ولا معزوم؟ عازم ومعزوم. مفاجآت مع نجوم المجتمع وكبار الشخصيات. عازم ولا معزوم؟ في رمضان على موجات البرنامج العام. عازم ولا معزوم؟ البرنامج العام طعم رمضان. عازم ولا معزوم فترتنا اليومية من الأحد لحد الخميس من 1:30 حتى 2:30 على موجة البرنامج العام وكوكبة من ضيوفنا الكرام. حنعرف هم عازمين ولا معزومين طوال الشهر الكريم. ألو صباح الخير، مين معانا؟ يا صباح النور عليكي. يا صباح الفل، مين؟ الحمد لله على سلامتك ألف مرة. مرسي، مين معانا؟ أنا مستمعة بحب البرنامج العام خالص خالص خالص. وإحنا بنحب كل مستمع العام. مين معانا؟ أتعرف عليكي؟ أنا الحاجة منى. أهلا بيكي يا حاجة منى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أي برنامج لقبل فضيلة عن رمضان كان بتتكلم عن مين المسحراتي ومين ليها حاجات جميلة أوي أوي أوي أوي في رمضان. طيب حاضر، إذا سمحتي بس أقول لحضرتك حاجة بعد الساعة 8 عشان أنا دلوقتي بقى إيه سهرت قوي قوي وصليت ونمت وصحيت كده وقلت انا اول واحده اتكلم مع حضرتك. وكنت اول واحده فعلا يا حاجه منى. وحاضر، هنحاول نلاقي اي ماده لأبلة فضيله تتكلم فيها عن رمضان ونزعها لك بعد 8. افتكري معانا الحاجه منى بعد 8 يا امين. أيوة صباح الخير على حضرات المستمعين. تليفوناتنا 257-293-257-84-124 ومن طب معانا تليفون. أيوة مين معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مين معك؟ كريم. رمضان كريم. الله أكرم يا كريم، اتفضل. ماشي. والله الواحد كان فيه مسابقة حلوة قوي بتاعت أمال فهمي دي فوزير رمضان. كانت جميلة الصراحة، كنت الواحد بيقعد يستناها كل يوم بعد الفطور. طيب حاضر، لو لقيناها ان شاء الله نلاقيها ونسمعك جزء منها يا كريم. خليك معانا على موجة البرنامج العام. بس المسامع اللي حضراتكم طالبينها مش هنقدر نزاعها دلوقتي لان فترتنا الدينية قربت. المسامع هنبتديها من 7:30 ان شاء الله. وكمان تليفوناتكم على تليفونات البرنامج العام طبعا اللي انتم عارفينها وعلى صفحتنا 107.4 FM. اهلا بيكم واهلا بكل الفقرات اللي انتم طالبينها واللي اتذاعت عبر شهر رمضان طوال الشهر الكريم عبر سنوات مضت. الو مين معانا؟ معك الحاجة هانا منصور من بني قصاد. اهلا بيك يا حاجة هانا، صباحك طيب. وانت طيبة، وصباحك وصباح كل اهل سوهاج بخير. الله وكل مصر يا رب وكل المسلمين على خير يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. هتحبي تسمعي ايه؟ حتى من اي حاجة الفاضلة هانت الشكر في مسلسلات الفتاة الزحف في رمضان. حاضر من امين. بس بعد 7:30 يا حاجة هانا، مخليكي معنا وايه وتسيب البرنامج العام. موجات البرنامج العام يا رب تقدر تساعدكم. القاهرة تقدم دعاء الكروان. وأدبر في ذاتي أمرا فأهيئ عرش مواقيتي كي تقبل لحظتي الكبرى. أتسمع أسرار كياني، أتهجى أحرف وجداني، وأحدث عن حالي طيرا والطير بأحوالي أدرى. وأدبر في ذاتي أمرا فأفيء إلى سدرة وجدي وأصير مع اللحظة وحدي، أتجول في صحراء الروح أشق لهذا النهر القادم مجرى. ¶¶ سبحان الله، عجيبة هي النفس الإنسانية، تنتقل من حال إلى حال، من السعادة إلى الحزن، من الإقبال إلى الإدبار، من الشرح إلى الضيق، لكنها في كل حال تستطيع أن تبلسم جروحها، تستطيع أن تتعايش مع معطيات الواقع في مرونة عجيبة قد لا تتخيل أنها تتمتع بها. والنفس الإنسانية في رحلتها مع الحياة في حاجة إلى لحظات للتأمل والتصالح والاتساق مع الذات، فمن استطاع أن يمر بهذه اللحظات من آن لآن فقد أصاب خيرا كثيرا. وأدبر في ذاتي أمرا، فأهيئ عرش مواقيتي كي تقبل لحظتي الكبرى، أتسمع أسرار كياني، أتهجى أحرف وجداني، وأحدث عن حالي طيرا والطير بأحوالي أدرى. وأدبر في ذاتي أمرا، فأفيء إلى سدرة وجدي، وأصير مع اللحظة وحدي، أتجول في صحراء الروح، أشق لهذا النهر القادم مجرا، أتساءل هل يورق نبعي، هل تنبت قطراتي نهرا. وأدبر في ذاتي أمرا. لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وأعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. طلبتكم أوامر، اطلبوا أي مسمع لأي مادة إذاعية أذيعت على موجة البرنامج العام طوال شهر رمضان عبر سنوات مضت. ألو، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ ازيك يا أستاذة إيمان. أهلا وسهلا. مين؟ الصوت الملائكي الأستاذة إيمان عبد الحليم. أشكرك يا فندم. مين؟ أنا سميت بنت إيمان على اسمك والله. شكرا يا فندم. مين معنا؟ أنا إبراهيم معك. اهلا بك اخ ابراهيم، اتفضل حضرتك، عاوز تسمع ايه؟ كان فيه سهره اذاعيه بيقدمها الاذاعي عمر بطيشه. ايوه، اسمها اهل القران. حاضر من عنينا. الخط اتقطع. حاضر من عنينا صديقنا. بس ازاي انت معانا؟ ايوه. طيب حاضر. لقاء ده كان مع الشيخ محمود علي البنا، تحديدا محمود علي البنا. طب يا رب نقدر نلاقيها ونسمعها لك بس بعد 7:30 ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا فندم. ايوه، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذة ايمان؟ ازي صحيت كل ما اهلا وسهلا. مين معانا؟ انا نبيها من المنصورة. اهلا بيكي يا اختي نبيها. اهلا اتفضلي. ازيك؟ والله بحبك في الله قوي قوي والله. والله واحنا كلنا بنحب كل مستمعينا. اتفضلي تحبي تسمعي ايه يا رب؟ بصي يعني انا مش طالبه حاجه اسمعها، انا عايز في حلقه في كانت بتاعه 5:15 ان شاء الله، يعني نفسي يجيبوها لي الحلقه الاخيره اللي هي ايه، اللي هي تمثيليه 5:15. ايوه اسمها ايه اللي هي بتاعه الحلقات الشهر اللي فات؟ اسمها ايه؟ عايزه افتكرها بس جميله. انت عايزه الحلقه الاخيره يعني؟ اه يا رب يبارك فيك يا رب. طيب انا هبلغ رابطك دي للدكتور حسن مدني رئيس الشبكه، ويا رب يطرح فيكم البركه ويوفقكم دايما يا رب، ويجعلكم من اهل الجنه ان شاء الله. احنا وانتم كل مستمع البرنامج العام. شكرا لك يا نبيه. شكرا وسهلا. اهلا وسهلا. مين معانا؟ صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح النور. مين؟ حضرتك الدكتور حمدي حمود. اهلا بيك يا دكتور. اتفضل تطلب ايه؟ يا ريت اي حاجه عن احسن القصص. حاضر. انا عاوز اقول لك ان احسن القصص في رمضان ان شاء الله مستمره معانا على موجة البرنامج العام الساعة 2 صباحا. ان شاء الله هنستمتع بقصة سيدنا يوسف طوال الشهر الكريم. يا رب دايما نقدر نساعدكم ونلبي رغبتكم. اماني بتشاور لي بتقول خلاص الوقت انتهى، عشان الفترة الدينية هتبتدي حالا، بعدها وبعد انتهاء الفترة الاخبارية الاولى هنتواصل معكم. خليكم معانا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الغرايط طريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تاني نصبح على كل المستمعين في صباح الجمعة معاكم لعشرة صباحا. في صفات وجفات أنا راضي يا حبيبي برضاك، وياك وياك الدنيا حلوة وياك. في صفات وجفات أنا راضي يا حبيبي برضاك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. احنا وياك عزيزي المستمع. اطلب واسمع على موجة البرنامج العام كل المسامع اللي ارتبطت في ذهنك بشهر رمضان خلال سنوات طويلة مرت. تليفونات البرنامج العام في انتظاركم 2752-93 2754-124 وعلى صفحتنا 107.4 FM. أهلا وسهلا بطلباتكم اللي كلها من ذاكرة الإذاعة، ذاكرة البرنامج العام ومكتبة البرنامج العام في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. رمضان فلكيا يوم الاثنين. من الرسائل اللي عندنا واللي ما طلبش حاجة، حسن عز بيقول بعد السلام عليكم وصباح الإشراقات، بهنيكم بالشهر الكريم. العظيم على قلوبنا جميعا. بالنسبة للمادة الإذاعية التي أرغب في الاستماع إليها، هتكون أفضل لو تركتها تذوب في اختيارات السادة المستمعين لأحصل على أكثر قدر من الفقرات والذكريات المرتبطة بها. طبتم وطابت جمعتكم وطابت كل أوقاتكم بكل خير، وأوقات حضرات المستمعين بكل خير وسعادة إن شاء الله تسعد معنا يا صديقنا. سيل من الرغبات على صفحتنا وجاءت على تليفوناتنا مبكرا، ولكن نقدم أولا لقاء حبايبنا الصغيرين من بعدها نرجع تاني لحضراتكم. برامج الأطفال تقدم الشندويل، موسيقى إسراء ماجد. الساعة 12 بالليل والبيت كله نام، وبابا قام لقى النور منور في أوضة عصام. ليه يا عصام يا حبيبي صاحي لغاية دلوقتي؟ أصلا ما نمتش لغاية دلوقتي. ليه يا حبيبي تعبان؟ لا أنا بصراحة خايف من الأحلام. أنهي أحلام؟ الأحلام اللي أنا بشوفها كل يوم أول ما بروح في النوم. بابا سأل عصام بتمام بتشوف إيه في الأحلام، وعصام حكاله الحلم كأنه فيلم من الأفلام. أنا الوحش الشرير اللي هاجم عليك في السرير وارفعك ونزل لك النبع بالفطير. فطير؟ هو فطير؟ عامل فطير جبنة واتغدى بيها، وفطير بصوتك انا حلل بيها، وجاي سنان افرمك وعامل لك خفته وتعشى بيها. سمع عصام وبدأ يدور على حل لمشكلة الأحلام. قولي بقى يا حبيبي انت بتشوف ايه في التلفزيون قبل ما تنام؟ عادي يعني بشوف الكرتون. بتشوف ايه في الكرتون؟ اي افلام بيبقى فيها حرب او قتل او وحش ودم والحاجات المثيرة دي. يبقى الوحوش اللي بتشوفها في الافلام بتطلع لك بالليل لما تنام. بس انا ما بعرفش انام غير على التلفزيون وبالذات الكرتون. يعني هو الكرتون ما فيهوش غير وحوش وعفاريت؟ يا سيدي دور على الكرتون المفيد البسيط. عمل عصام بنصيحه بابا، بطل يتفرج على الكرتون العنيف وتابع الكرتون اللطيف. اتعود ينام بدري بعد ما يتوضى ويصلي. يوم بعد يوم هرب الكابوس من النوم، بقت أحلامه كلها هادية وسعيدة، لا فيها وحوش شريرة ولا حد يعمله فطيرة. غمض عينيك ونام، نام في أمان وسلام. غمض عينيك ونام، نام في أمان وسلام. وأحلم أحلام وردية كل أنت صافي النية. صوتك تعميني بالصحة عني. في الضمير لو نطق يختفي صوت الخطأ. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. العب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و إيهاب نصر حسن علي ساجد محمد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. أهلا بحضرات المستمعين الكرام على موجة البرنامج العام، ومن أصدقائنا الكثيرين اللي طلبوا جزء من المسحراتي: جابر الفقي، دينا الجريدلي، مي يسري، محمد أبو الخير. المسحراتي هيكون معانا على موجة البرنامج العام طوال الشهر الكريم. الشيخ سيد مكاوي طبعا ما نقدرش نستغنى عنه في خريطة البرنامج العام. مش حياة نايم، مش حياة نايم، مش حاحد الدايم. وقلنا ويت بكرة نحيت الشهر صايم، والفجأة مش حياة نايم واحد رزاء. رمضان سحراتي وبسحر على نغم سندس أخضر، نور النبات اللي مزهر رمضان كريم. والرز والقمح مسنبل منقراتي وبطبل على نغم بحر مقبل رمضان كريم. غطنا يا محلى غطنا، الأصل في أصل وطنا، حبة ليالي من الجنة بيضت دارك يا عليوة. أما القمر أما حليوة، النحلة دارت نحليوة. إصحى نايم واحد الرزاء رمضان كريم. طول لو شوفيني يا بهية بمدلك عالزراعية، حاضر روات الحرية. أنا اللي جايلك من بدري أصحرك بنغم بدري، على الطريق فاتح صدري يا ليلة زهية ومبروكة. على الكنال خدت فلوكة، المشي طبل والدقة على طبل. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كان العاشق ليالي طوال. وكل شبر حتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال بين الغطاء. بنفكركم ان المسحراتي دايما على موجة البرنامج العام الشيخ سيد مكاوي حيمتعنا كل سنة وانتم طيبين. هنرجع من تاني لرغبات حضراتكم بس بعد ما نسير على طريق السلامة لان ساعتنا 8 الا ربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. في الواقع أنا النهاردة يعني عايز أوجه حلقة طريق السلامة لإخواتنا قائدي الدراجات النارية الموتوسيكلات بالضبط. عدم ارتداء الخوذة، انت مش خايف على نفسك ولا مش مقتنع بيها ولا حاسس انك في امان من غيرها ولا بتضايقك ولا سعرها غالي، يعني ايه المبرر انك لا ترتدي هذه الخوذة رغم ان اعتقد كل يوم بتشوفه وتقره مدى اهمية هذه الخوذة. 65% من عوامل الامان لقائدي الدراجات النارية بيقع على الخوذة. ليه؟ لان الخوذة بتغطي الرأس. الرأس ده لو لا قدر الله حصل مصادمة أو سقوط لقائد الدراجة النارية يسقطوا بيصطدموا مع السرعة بيصطدموا، مفيش حاجة بتحميهم. اصطدام أي جزء في الجسم بيبقى مؤلم وبيبقى ليه تبعات، لكن ما بالك اصطدام المخ بقى الرأس الجمجمة وما تحويه، الإصابة تبقى خطيرة جدا، قد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى مشاكل وتبعات شديدة جدا. شوف ناس معجزين بيعيش طول عمرهم في عجز بسبب الصدمة في الرأس وفي المخ. الخوذة بتحدد وبتؤمن إلى حد كبير هذا الاصطدام. غالية؟ أعتقد مش غالية، يعني هتكلفك قد إيه هذه الخوذة؟ طب أنت حياتك تسوى قد إيه؟ قانون المرور ألزم قائد الدراجات النارية انهم يرتادوا خوذة الرأس. انا مش عايز اتكلم على الناحية بتاعت العقوبة والمخالفة لكن عايز اتكلم من ناحية القناعة. مش غالية، مش مبرر اطلاقا انك ما تشتريهاش. لا ده انا بمشي جوه البلد. طب وجوه البلد مش ممكن يحصل اصطدام لا قدر الله مع سيارة؟ مش ممكن تسقط على حافة رصيف واصطدام مباشر في الرأس؟ ارجو ان احنا نراجع نفسنا. طالما ركبت دراجة نارية لابد انك تستخدم خوذة الرأس، وخوذة من نوع كويس. في انا يعني للأسف بشوف بعض الخوذات مش معتمدة ومش موثقة كده وملهاش مصدر، ما تعملش الحماية الكافية، لكن خوذة مظبوطة يعني تؤدي الدور اللي عليها وهي حماية الرأس والجمجمة. ربنا يكفينا جميعا شر المصادمات وشر السقوط لسائقي الدراجات النارية. ان شاء الله ربنا يحميهم ويحفظهم جميعا، لكن لابد ان احنا ناخد بالأسباب، وأهم الأسباب في الدراجات النارية هو ارتداء خوذة الرأس. دائما تصحبكم السلام. معاتي أمنيات وزارة الداخلية فريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أهلا وسهلا بمحبي البرنامج العام وفقرات البرنامج العام وكل المواد الإذاعية في البرنامج العام اللي استمتعتم بها طوال رمضانات السابقة. أم زياد ودكتور حمدي حمودة وأشرف عبد العزيز راغبين في الاستماع لأحسن القصص. على فكرة أحسن القصص مستمر معنا في شهر رمضان، وشهر رمضان هذا العام حنستمتع فيه بقصة سيدنا يوسف.

جيت يا رمضان. موجات البرنامج العام بتلبي رغبات كل محبي المواد الإذاعية اللي أذيعت في رمضان على مدار سنوات كثيرة. المستمعين الحقيقة كتير جدا طالبين النقشبندي والتقديم وأنهم يسمعوا موهوب وسلامة وفي رحاب العارفين وأهل القرآن اللي قدموا الإذاعي الكبير عمر بطيشة ومسامع كتير من ضمن المستمعين اللي طلبوا هذا العمل الدرامي سيد ما حرمه في رمضان. رضا الرحمن، مجدي عبد العاطي، نهلة صالح، محمد عبد القوي. نسمعكم سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان نوادره بأشكال والوان، سيد ما حرمه في رمضان نوادره بأشكال والوان، دلوقتي هنسمع حكايته ونشوف مين فيهم غلطان. طبعا هو ابدا هي سيد محقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعيه. بالعدل عشان نحكم بينكم رح نقعد نسمعه شويه ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان، سيد ما حرمه في رمضان، سيد ما حرمه في رمضان، سيد ما حرمه في رمضان، سيد ما حرمه في رمضان. سيد اوعش يا مستمعين، خليكوا شاهدين. سيد هحكي لكم مشاكل الزوجية. لا يا سيد، دي مسائل عائلية. ابدا انا لازم اقول. ده انا اللي هقول وحلفت الاول. الاكبر سنا يتكلم. ما تتكلم. بعد التراويح تحلى التسابيح. يا سلام عليك يا اخويا، سلام. وسهر رمضان يا حياتي عليك. اه منك يا ابو السيد، اه منك. ومع الأنوار تقوى وأذكار. أيمار أيمار أيمار. والست حرمنا بتزعل ليه؟ رمضان كريم ليالي هودة، عايزانا أسهر بس فين؟ في السيدة ولا في الحسين؟ إيه إيه إيه للسحور عندك يا سهير؟ ولا أي حاجة بالمر. إزاي؟ ما أنا عاملة حسابي إنك بتتسحر بر. إيه لكن ده أنا ما سحرتش. الساعة كام دلوقتي معاك؟ تلاتة. وأنت سحرتي؟ طبعا، وأنا عنت استناك كده ببساطة. مش قصدي وبلا السحور. إيه إيه راح يجرى إنوي الصيام من غير ما أكل؟ ما تبقى تتسحر بكرة. أسلوب غريب. خبري يا سهير. مالك يا سيد زعلان ليه؟ راجع لي بيتك وشي الفجر وجاي تسأل تاكل إيه؟ أنا حر أسهر كيف أشاء. وانا برضو زيك لي حقوق، ومادام بتسهر برا البيت ما تبقى تتسحر في السوق. وانا بصر اللي عشر رمضان وفيه بعض الليل صاحي. رمضان ما قالكش يا استاذ على القهوة تسهر صباحي؟ اسهر في بيتك مش برا. والخروج اصبح ممنوع. اقعد هنا في وسط ولادك وبرا ليلتين في الاسبوع. ايه ده بقى؟ ايه خلاص الامساك. من غير سحور. الله الله، على خير بقى تصبح صايم، وده درس عمرك ما تنساه. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطان. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطان. طبعا هو. مستمعينا الأعزاء، حنعود لفقرتكم اللي طلبتم الاستماع إليها من خلال موجات البرنامج العام، ولكن بعد أن نتجول في عالم الصحافة ومواقع الإنترنت. من صباح يوم الجمعة 27 شعبان 1440 هجرية، 3 مايو 2019 ميلادية، 25 برمودا 1735 قبطية. صباحكم خير وسعادة، صباح الجمعة. صباحكم خير وسعادة، يلا نقلب في جريدنا ومواقع الانترنت. نبتدي بمنشطات جريدنا. الأهرام إجراءات عاجلة لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والرئيس بيقول تطوير منظومتي التعليم والصحة وتخفيف العبء على المواطنين. الأخبار، السيسي يوجه بدعم وتطوير خدمات التعليم والصحة للمواطنين، ورئيس الوزراء من بيروت مصر بدأت جني ثمار الإصلاح، لا عشوائيات خطيرة بنهاية العام. من منشطات الجمهورية، سلع رمضان بزيادة في المجمعات، 500 ألف حصة من الجيش و400 طن لحوم أضاحي للأوقاف، والرئيس في اجتماع تنسيقي بين قطاعي الصحة والتعليم في مقدمة الأولويات، بيت مصر بباريس لاستقبال الطلاب المغتربين والذكاء الاصطناعي والبيانات لتطوير المنظومة التعليمية. الوفد، الرئيس يوجه بمواصلة النهوض بالتعليم العالي والصحة ومراعاة التطوير لمواكبة العصر والثورة الصناعية. اتفاق التموين والأوقاف على توريد اللحوم لمليون أسرة فقيرة، ما زلنا مع عناوين الوفد. منها مباشرة للدستور، والرئيس يوجه بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ومصادر أمريكية بتقول تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بحلول 2020. ونقلب في جرايدنا ونعرف أهم العناوين. كل سنة وانتم طيبين. الاثنين أول أيام الشهر الكريم شهر رمضان فلكيا، والحرارة ستنخفض 13 درجة. مدبولي، مصر تسعى للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة. إطلاق 20 مجتمع جديد وجذب 200 مليار دولار استثمارات خلال 4 سنوات، والحريري بيقول علينا أن نستلهم تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر بقيادة الرئيس السيسي. القوات المسلحة تحتفل بتخريج كوادر الدارسين الوافدين من 26 دولة أفريقية. مصر العمود الفقري للدول العربية والقارة والقادرة على قيادتها، رئيس مجلس الأمة الكويتي لرؤساء التحرير، مواجهة الإرهاب تبدأ بحل القضية الفلسطينية ونشر قيم العدالة والتسامح. تنظيم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالكلية الحربية. كل سنة وانتم طيبين. شهر الخيرات يطرق الأبواب، تحتفل به السماء وتتجدد الحياة. التوبة والتطهر الروحي أفضل لاستقبال الشهر الكريم، والعلماء بيقولوا الإسلام سبق كل النظم والمواثيق الدولية في تكريم العمال. وعلماء الدين، الصوم مفيد للصحة النفسية، والغضب غير مبرر، والعبادات لا تعطل العمل. نية واحدة تكفي لصيام الشهر الكريم، وتلبية الدعوة للإفطار أمر مستحب. أستاذة للعلوم السياسية بجامعة بانيون بأثينا، ندافع عن مصر بالاتحاد الأوروبي، وثقافتنا موجودة بالشوارع المصرية. المستقبل يحمل الأفضل لعلاقات القاهرة وأثينا في ظل اهتمام القيادات السياسية. قرار جمهوري بالموافقة على قرض مصرف بحر البقر وتناول الخبرات بين مياه سوهاج والأردن. القمح بزيادة مع هلال رمضان وإقبال كبير من المزارعين. فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية تتوقع 5.4% إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العام القادم. الاستثمار محرك نمو قوي للنمو يعزز على الإنفاق الحكومي على البيئة. بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب الأسبوع القادم. خريطة جديدة للمياه الجوفية بواحتي سيوة والجارة، والرقابة الإدارية تعقد دورة للدبلوماسيين الأفارقة في مكافحة الفساد. هنكمل عناويننا الكتير، ولكن هي معنا الآن بتطمننا عن حالة الجو ونشوف فعلا الأخبار اللي احنا قلناها صح ولا مش صحيحة. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير وكل سنة وانت طيبة. صباح الخير أستاذة إيمان، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بخير، وإن شاء الله يكون رمضان خير علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية كلها. أمين يا رب العالمين. شوفي، هو بالأمس قالوا إن الحرارة هتنخفض النهاردة 8 درجات، والجرايد قالت إن مع بداية الشهر الكريم هتنخفض 13 درجة، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ هو بداية النهاردة فعلا في انخفاض مقارنة بأمس بحوالي 8 درجات تقريبا، يعني لو قلنا أمس كان متوقع لها 38 درجة، النهاردة متوقع لها 30 درجة على القاهرة، ففعلا في انخفاض 8 درجات. ده طبعا هيخلينا نحس ان الطقس هيعود ان هو مائل للحرارة أثناء النهار ولطيف في ساعات الليل المتأخرة. بالنسبة لبداية شهر رمضان هي هتختلف، هل هو يوم الاثنين أو يوم الثلاث؟ لو هو يوم الاثنين هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة يوم الأحد والاثنين، هتكون أعلى من المعدل بحوالي من 5-6 درجات. ده طقس هيكون حار أثناء النهار وطبعا لطيف أثناء الليل، ده يوم الأحد والاثنين فقط. يوم الثلاث يعني ده معناه لبداية رمضان، لو يوم الاثنين يبقى هو يوم الاثنين بس اللي هيكون فيه ارتفاع في الحرارة أول يوم في رمضان. بداية من يوم الثلاث إن شاء الله يكون فيه انخفاض بحوالي 10 درجات مئوية مقارنة باليوم السابق اللي هو يوم الاثنين، فهيكون الطقس معتدل تماما أثناء النهار وحتى يوم الجمعة نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله. فده معناه إن رمضان لو بدأ يوم الثلاث يبقى احنا هننعم بجو جميل جدا بداية من أول يوم في رمضان، لكن لو بدأ الاثنين يبقى هو أول يوم بس اللي هيكون حر، وبعد كده هنستمتع بالصيام في جو معتدل تماما. عموما دكتورة إيمان، بقدر المشقة يكون الثواب إن شاء الله. طبعا. يعني سواء الاثنين سواء الثلاث، أهلا شهر الصوم وشهر الخيرات. طيب، أي في ظواهر هتكون في الفترة القادمة؟ طبعا الشبوره المائيه بتكون موجوده معانا طول الفتره القادمه، خصوصا في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعيه، وبس هي تكون شبوره خفيفه مش بتاثر على حركه المرور بصوره كبيره. طبعا يعني في نشاط رياح على بعض المناطق زي غرب البلاد بتكون مثيره للرمال والاتربه ده يوم الاحد والاثنين القادمين. فيما عدا ذلك ما فيش اي مشاكل. النهارده متوقع ان يكون في فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه ومناطق من الدلتا، ممكن تصل خفيفه جدا هذه الامطار الى القاهره، فيعني امطار خفيفه غير مؤثره ان شاء الله. درجات الحراره في بعض محافظات مصر بالنسبه للقاهره 30 درجه، السواحل الشماليه اسكندريه مطروح من 23 ل 24 درجه، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 30 ل 31، وجنوب الصعيد هنا والاقصر واسوان وحلايب 30 من 40 ل 41 درجه مئويه. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر بشكرك لوجودك معنا وعلى تقريرك، وإن شاء الله أيام جميلة قادمة. كل سنة وإنت طيبة. شكرا، كل سنة وإنتوا طيبين جميعا والشعب المصري كله بخير. شكرا. كل المستمعين تليفوناتنا متاحة لحضراتكم 2752-293 2754-84-124 على اليوم السابع. في عنوان بيقول 87% من القراء يؤيدون توقيع عقوبات ضد أعمال رمضان الخادشة للحياء. نتمنى أن الأعمال اللي هنشوفها على شاشات التلفزيون اللي أولادنا هيشوفوها تأتي مواكبة ويعني في إطار القيم الأخلاقية اللي احنا بنبثها في نفوس أولادنا نتمنى. كمان اليوم على اليوم السابع التموين تفتح منافذ المصرية للجملة بالوجه القبلي لطرح منتجات رمضان. وكمان من عناويننا الكتير غدا جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة إعلان الطوارئ، ووزير الري يرأس الاجتماع الأول للجهات المعنية بتنظيم موسم الحج، وزيرة التضامن مشروع قانون لتمويل خدمات ذوي الإعاقة، وإشادة دولية بتجربة مصر في مواجهة الإدمان. صفحة 5 بالأهرام الحضور المصري على مسار طريق الصين مقال لعلاء ثابت، وصفحة 17 بالأهرام خارج دائرة الضوء لإبراهيم حجازي لغتنا الكروية جميلة ومواهبنا عظيمة. في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية الحريري يشيد بتجربة مصر في توفير الكهرباء والطاقة، وسحر نصر بتقول مصر من أعلى دول العالم في عوائد الاستثمار ولدينا فرص واعدة. المنتدى يكرم الدولي لجهوده في التخطيط العمراني. وأيضا من عناويننا الحكومة تنفي حف 10 ملايين مواطن من التموين. جامعة السويس تستضيف لجنة اختيار المتطوعين لأمم أفريقيا وإجراء 39 ألف جراحة بالمستشفيات الجامعية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. زحام على البريد والبنوك لصرف المعاشات قبل شهر رمضان. صرف 13 مليار جنيه معاشات ل 7.9 مليون مواطن. خط مترو سياحي من المتحف المصري بالتحرير للرماية. سرعة الانتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة 82 مليون جنيه. إقبال على معارض كلنا واحد بالمنوفية وجامعة طنطا تعالج 240 طالب خلال إبريل الماضي. مستشفى بحر البقر لافتتاح يونيو القادم لخدمة 4 محافظات والمستشفى عادت بعد 18 سنة من النسيان. صرف تعويضات مثلث ماسبيرو قريبا والأهالي يعدون خلال 30 شهر وكميات إضافية لسلع رمضان بالمجمعات 85 جنيه للحوم السودانية. ولمواجهة زيادة الكثافات حتى ساعات الليل المتأخرة خطة مرورية استعدادا لشهر رمضان والامتحانات. والقوات المسلحة توزيع 500 ألف حصة غذائية بنصف الثمن في رمضان. وشوقي لطلاب أولى ثانوي استرشدوا بنماذج الامتحانات على موقع الوزارة ولا تلتفتوا للشائعات. الرسالة رسالة طمأنة للطلاب. إعادة فتح باب التحويل بالإسكان الاجتماعي للإعلان للعاشر. ورئيس جامعة القاهرة بيقول الجامعة تدعم المشروعات البحثية للتنمية المستدامة. وبحضور والي والسفير الهند افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد. ورئيس المجلس القومي للمرأة بتقول المرأة المصرية بتعيش أزهى عصرها، عصرها الذهبي. لربط مناطق شمال سيناء بطرق حضرية وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من ميدان العتبة. فرع جديد للمطابع الأمرية بالعاصمة الإدارية. وكندا تغير إرشادات السفر إلى مصر بشكل إيجابي. إحنا لسه عندنا أخبار تانية بس دلوقتي نرجع من تاني لرغبات حضراتكم الكتير جدا الخاصة بالمسامع اللي استمعتم إليها طوال شهور رمضان على موجة البرنامج العام خلال سنوات مضت. كم كبير جدا من المستمعين منهم الحاجة هانم من سوهاج، الحاجة شاهيناز الأليوبي، سيد حسن، ميرفت الشيخ، نهلة صالح، محمود فتح الله ونونة وكمان أمجد ومهتاب، كلهم نفسهم يسمعوا مسمع من مسلسلات شويكار وفؤاد المهندس اللي قدموها في رمضان. انت اللي قتلت بابايا. انا يا بابايا مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. اطلع من دولة يا سهي اطلع من دولة. مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. تحت السواهي دواهي اطلع من دولة. انت اللي قتلت بابايا حلقات فكاهية بطولة فؤاد المهندس وشويكار اخراج علي عيسى. اطلع من دول يا سهي انا غير مذنب والله. اطلع من دول يا سهي انا غير مذنب والله. متهوم يا اختي مظلوم اهي اطلع. مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. اطلع من دول يا سهي اطلع من دولة. مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. تحت السواهي دواهي اطلع من دولة. قل لي من فضلك يا أخ. نعمين يا سيدنا الأفندي. مش دي برضو حارة ضرب كواكا؟ مظبوط. تبقى هي دي مدرسة ضرب كواكا الخاصة ومحسوبك فراش المدرسة. الحمد لله. ده اللي يدور على مدرستكم زي اللي بيدور على برغوت في عز الصحراء. ازاي يا فندينا؟ ده انت لو سألت ألف من يدلك. ألف بس؟ ده انا سألت ألفين، عشر تلاف. ده اللي هربان من حكم إعدام ومش عايز يتقفش يجي يستخبى عندكم. يا سلام، للدرجة دي؟ ده أنا بقالي يا ابني تلات أيام بدور على مدرستكم. تلات أيام؟ مشيت مستطيل طوله 36 كيلو متر وعرضه 27 في الجذر التربيعي لمحيط دايرة قطرها يساوي قاعدة مثلث متوازي الأضلاع. نعم. وعز المصيبة بقى لكون وصلت بعد ميعاد الإعلان. إعلان إيه؟ أنتوا مش أعلنتوا عن طلب مدرسين في الجرايد؟ العلم عند الله، أصلي معرفش أقرأ. ما تعرفش تقرا؟ فراش مدرسه وجاهل يا اخي. ده طباخ السم بيدوقه. اعمل ايه بقى؟ ايه اللي اتفضى يعني؟ حضرتك ما تعرفش اذا كان مدرس الحساب اتعين ولا لا؟ حضرتك بتاع حساب؟ امال بتاع تدبير منزلي؟ والله ما اعرفش، اسال حضره الناظر. هو فين؟ اول طرقه تاني مكتب على الشمال. ربنا يجعل في وشنا القبول يا مسهل. ونستكمل على موجة البرنامج العام اللقاءات ألف كهية. يلا بينا نسمع خمسة لقلبك، بعدها من تاني نرجع لرغبة حضراتكم. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. قلعت ليه يا نبيل؟ مش ممكن اروح الشغل ابدا يا مجد النهاردة، يعني مش ممكن. يا خبر، هتاخد اجازة ولا ايه؟ لازم اخد اجازة، ما انا مروحش كمان عشان اتعكن في الشغل. ليه؟ هو انت في بينك وبين المدير حاجة؟ لا ابدا. امال ايه بقى؟ الكوباية طقت وانا بشرب الشاي. وماله لما الطق؟ لازم كانت مغسولة ولا انا شفتهاش كويس. مغسولة مش مغسولة، المهم انها طقت وخلاص. وما دام طقت يبقى نهاري مش فايد. ايه هو اللي مش فايد؟ دي حاجة انا عارفها ومجربها. ايه رأيك يا سيدي بقى؟ انا هروح معاك شغل بنفسي عشان اثبت لك انك مش هتتخانق ولا حاجة، ولو حصلت لك خناقة انا همنحها. خلاص خلاص يا نبيل، عادل هيروح معاك. هتخانق يا ستي؟ انا فاهم معنى كسر الكوباية يعني ايه، حاجة عارفها ومجربها. عشان خاطر روح الشغل يا نبيل، ما تخليش حد يزعل منك. حاضر يا ستي. ناوليني الجاكيت. الباب بيخبط، اما اروح اشوف مين. مين يا نبيل؟ يظهر الراجل اخو بواب العمارة. اوف. ايه مالك يا نبيل؟ ماليش يا ستي ماليش، رجعت الجاكيتة في الدولاب حالا. ايه مالك؟ رجعت في كلامك ليه؟ الراجل اخو البواب ده مادام اصطبحت بوشه اتعكني وافضل طول النهار اتخانق. يا نبيل ما تاخدش ببالك. اخدش ببالي ازاي؟ طب انا بتخانق اهو، ما انا بتخانق اهو. اضحك يلا على المتشائم، شخصية مش عاوزة وتوش، مهما يكون الجو ملائم بيشوف حاجة ما تعجبهوش. يبقى في عز الفرحة ويزعل فجأة وراسه تدور وتلف. أنا عارف ما تروحش وتسأل، أصلي يا عيني عينه بترف. ومدام رفت يزعطر ويقول راح الهنا والخير، ومدام رفت يزعطر ويقول راح الهنا والخير. مهما يكون الجو ملائم اضحك يلا على المتشائم. اضحك اضحك. حياتنا على الشباك مهمومة مليان ليل يسكون وقرار. قال ايه سمعت زعقت بومة والزعقة دي وراها حاجات زعقة رهيبة وزعقة بشر والمركب مش واصلة البر وقلت لها البومة دي طير زي البلبل والخضير زعقة رهيبة وزعقة شر والمركب مش واصلة البر وقلت لها البومة دي طير زي البلبل والخضير مش ممكن ترجعها ولا يمكن تقنعها مش ممكن ترجعها ولا يمكن خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. موجات البرنامج العام ما زالت بتلبي رغبات حضراتكم في سماع كل ما طلبتم الاستماع إليه من مواد درامية كانت اتذاعت عبر رمضانات الفائتة على موجة البرنامج العام. نورة كمال وعبد الغني أحمد وصالح الفاضل كلهم طلبوا جزء من هذا العمل الفكاهي موهوب وسلامة. أنا الأستاذ موهوب مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله مين سلامة؟ سلامة. هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب. الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة حلقات فكاهية تأليف عباس الأسواني إخراج مصطفى صادق. الله مين سلامة؟ أهلا سلامة. نجيب قهوة كده كويس نتسلطح عشان ترتاح كده مرتاح لقهوة ولا شاي. ايه الموهوب؟ الله انت بتقرا ايه؟ والله يا سلامه قدامي فرصه عظيمه جدا. ايه؟ جمعيه للاصلاح الاجتماعي عامله مكافاه 200 جنيه لاحسن بحث يقدم عن مشكله تحديد النسل. وبصراحه بقى يا سلامه انا عايز ال 200 جنيه دول، محتاجهم قوي يا سلامه. الله، لكن انت ممكن تعمل البحث ده؟ ده محتاج لعالم اجتماعي يا موهوب. اما مالكش حق يا سلامه، امال انا ايه يا اخي؟ انا موهوب يا سلامه. والموهوب يفهم في كل حاجه. طبعا. الله، انت نسيت ولا ايه؟ ثم بيني وبينك يا اخي دي مشكله هامه ولازم اقول رايي فيها. ورايك ايه يا موهوب؟ رايي راي الناس كلها. زياده السكان دي كارثه. انت فاكر زمان يا سلامه من 20 سنه لما الجراد هجم ونزل في الغيطان حتتك بتتك؟ فاكر، دي كانت حاجة فظيعة قوي. اهو السكان لما يزيدوا يبقوا زي الجراد ياكلهم خير البلد. ورأيي اننا لازم نحارب الجراد. الجراد يا سلامة. ايوه، لكن علشان تكسب الجايزة يا موهوب مش كفاية تقول الكلمتين دول، انت لازم تقدم دراسة. طبعا يا سلامة طبعا، وانت عارف اني مش ممكن اعمل حاجة من غير دراسة. لازم دراسة، وعشان كده انا هعمل بحث على الطبيعة. نواجه المشكلة مع اصحابها، نفحص حالتهم، نشوف رأيهم. الواقع يا سلامة هو اللي ينور الحقيقة. مظبوط، الواقع يا سلام. تمام، إنما أنت هتبحث فين؟ هتروح فين؟ والله يا سلامة لحد دلوقتي ما عنديش فكرة، إنما بكرة الصبح الساعة 6 صباحا هتكون الفكرة وصلت. حكم أفكاري بتصحى بدري أوي يا سلامة، أفكاري رياضية يا سلامة. احنا لسه معاكم على موجة البرنامج العام, وصباح الفل لكل حاجة في رمضان حلوة, كل عام وانتم بخير. دي رسالة حاتم احمد, ما طلبتش حاجة صديقنا حاتم, من دواعي ان انت شرفتنا, اهلا بيك. وحسن امر الدولة بيهنينا ويقول كل سنة وانتم طيبين. وكمان من الرسائل اللي عندنا الكتير, عبد القادر الجيلاني بيقول بعد صباح الخير, البرنامج اللي كنت بحبه كان برنامج انه في يوم, وخاصة فقرة مغامرة جنيه مصري, هندور عليه ولو كان في امكانية نسمعه لك يا صديقنا. احنا دلوقتي 8:30 موعدنا مع هذا اللقاء, من بعده نرجع تاني لمساهمتكم. هنا القاهرة, عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع خالد فاروق عبد اللطيف المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا, والتي يقول فيها: أنا وغيري كتير بنشتكي من اللي حصل لنا في مشروع المحاجر في قرية دلجة. اشتغلنا بعقود مؤقتة ضمن أفراد الحراسة في المشروع على أمل يجي اليوم اللي يتم تثبيتنا فيه, وتحملنا قلة المرتبات وبهدلة العقود المؤقتة, وفاتت السنين وما فيش أي حاجة تمت. ولما سألنا البهوات ليه ما تمش تثبيتنا, محدش رد علينا بقرار شافي. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن وردا على هذه الهمسة أفاد السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالرد التالي: بفحص الشكوى مع مشروع المحاجر بدلجة دير مواس أفادت بأنه لا توجد علاقة مباشرة بين المشروع وبين الشاكين, فهم ليسوا من ضمن العاملين بالمشروع, ولم يتم تكليفهم شخصيا بالحراسة, وإنما كانوا ضمن الخفرة بالمنطقة, حيث اتفقت إدارة المشروع بعد أحداث ثورة يناير مع خفر المنطقة من القبائل, وهذا هو العرف في مثل هذه الأمور. وتولى أحد كبار رجالات العقائل أمر الحراسة, وبالطبع استعان بخرين يتبعوه, وانتهى الأمر بعد فترة. فما كان من هؤلاء إلا أن قالوا بأن المشروع قد تعاقد معهم, وهذا غير صحيح, وبالتالي لا يحق للشاكي ومن معه المطالبة بالتثبيت في المشروع. شكرا للسيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تعاونه مع البرنامج في حل مشاكل السادة المستمعين. ونحيط حضراتكم علما بأن البرنامج يتلقى الشكاوى على العنوان التالي: القاهرة, مبنى الإذاعة والتلفزيون, إذاعة البرنامج العام, برنامج همسة عتاب, أو على صفحة البرنامج على فيسبوك بعنوان برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان, من رغبات المستمعين اللي مش قادرة اني انا احصرها حتى الان, الف ليلة وليلة, ميرفت رشوان, عادل حافظ, سمر أحمد, تامر خليفة, فوزية أبو علوان, سعاد نصر الدين, أحمد ماكس, وكمان مي يسري, أحمد هيبة, ميرفت الشيخ, إبراهيم الوصيفي, وكمال عبد اللطيف, وأحمد متولي, كلهم طالبين ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة مستمرة معانا في الشهر الفضيل إن شاء الله, هنمتعكم بها كالمعتاد. يحكى والله أعلم

والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. والأصدقاء الأعزاء حنان صبحي، عزة مصطفى، منى سعيد، والحاج سيد الضوي، ومرفة الشيخ، وكمان جبرية، جبرية متولي تليفونيا، وعادل عبد الصمد، كلهم طالبين جزء من النقشبندي. النقشبندي ودعاء النقشبندي معنا طوال الشهر الكريم. فتقبل صومنا واملأ بخير الصالحات يومنا وبالأمان صحوانا ونومنا واهد الصراط المستقيم قومنا والطف بنا إن شئت يوما لومنا يا رب يا لسه طلباتكم محل اهتمام من فريق العمل. داليا وأماني مازال في جعبتهم الكثير، خليكم معنا نكمل بعد أخبار خفيف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. من الأخبار اللي لدينا، فانوس محمد صلاح نمبر ون في رمضان، وصورة مو بتزين كل التصميمات. بالفن نقدر نغير، مبادرة أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المبادرة لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات وتجوب 2000 مدرسة. طلاب التربية النوعية يحولون شوارع بلطين للوحة فنية. الإمام الأكبر يرعى الملتقى الأول للإعلاميين بجامعة الأزهر. إعادة افتتاح جامع فاطمة الشقراء بعد ترميمه، وبعد 4 سنوات يتم إقامة الصلاة حيث كان مغلقا أمام المصلين لأعمال الترميم. فرقة رضا تهدي جمهورها عرق سوس بالبالون. دواء جديد لعلاج فرط النوم. بدء الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب الأسبوع القادم. بعد إجراء 9 عمليات لطالب تايلاندي سفرها يشكر الأزهر بزراعة أشجار في المستشفى الجامعي. وزيرة السياحة من سويسرا تخريج عمالة سياحية متخصصة بمعايير عالمية لسوق العمل. 500 سائح في سماء الأقصر على 23 بالون. والسياحة تنتعش بعودة الشركات البريطانية. كل سنة وانتم طيبين. دار الإفتاء تقيم احتفالا بمناسبة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان الأحد القادم ورمضان فلكيا الاثنين. معارض أهلا رمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تستقبل المواطنين لليوم العاشر على التوالي. فتح محاور مرورية جديدة في الجيزة. وأيضا من عناويننا: الشركة الوطنية للطيران بتقدم خدمة جديدة لعملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة المسافرين على الرحلات الداخلية بتخصيص كاونتر خاص بهم لتيسير إجراءات السفر والخروج لتستقبلهم سيارات الحالات الخاصة إلى الطائرة. تم تغيير رقم الخط الساخن المختصر للهيئة القومية لسكك حديد مصر من 147 إلى 15047. تم تغيير الخط الساخن المختصر للهيئة القومية لسكك حديد مصر من 147 إلى 15047. الهيئة بتؤكد سيتم العمل بالرقم الجديد اعتبارا من أول يوليو القادم. من أخبارنا الرياضية: الزمالك في تونس لمواجهة النجم الساحلي وجروس مستعدون لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية. كل أمنياتنا لفريق نادي الزمالك. حامل اللقب يستعد بقوة للنجوم بعد تصدر الدوري. بيراميدز يستعد للمصري دون راحة. وزير الرياضة الانتهاء من تطوير كل الملاعب في الوقت المحدد للبطولة الأفريقية. وعلى موجة البرنامج العام: 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وبالحلقة أغنيات وألحان لمحمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى رحيله، وأغنيات له ولنادية مصطفى، صباح عبد الحليم، فايزة أحمد وأم كلثوم. منى بطاح 10:05 صباحا. قبل كوثر محمود وقبل شيرين ماجد ولقاء حبايبنا الصغيرين في الفترة المفتوحة أطفال النهاردة 4:15 عصرا. يعني على مدى يومين، أو يعني النهاردة جمعة وسبت وأحد، حنلتقي بهذه الخماسية كله إلا كده الساعة 5:15 مع أبطالها: محمد متولي، عائشة الكيلاني، يوسف عيد، عفاف رشاد، وناهد رشدي، وأيمن فتيحة في الإخراج. 7:15 حلقات أسماء في القرآن، تأليف وإخراج أحمد أبو طالب. 8:00 داليا محمود مخرجتنا ليها عمل درامي خماسية بابا جي مع المؤلف أحمد كريم، مع محمد متولي، عائشة الكيلاني، ميرال، يوسف عيد. وانتظروا هذا العمل الدرامي بابا جي الساعة 11:30 من سهرتنا. الساعة 9:15 بانوراما نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى، والساعة 12:15 حوارات مع التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد، والمخرجة نانيس أبو زيت، ضيف الحلقة الفنان أشرف عبد الغفور، ومشوار طويل مع التقات المربوطة. المنوعات الدرامية الساعة 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة. وما تنسوش كمان الأوتار الموسيقية مع نزلي الدسوقي 12 إلا ربع ودكتور زين نصر. مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام فريق العمل بيتمنى لكم السعادة. شكرا لكم وغدا لقاء جديد إن شاء الله. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. رسالة إلى الشعب المصري. حفاظكم على المياه يعكس مدى تحضركم، فحفاظنا على نهر النيل هو حفاظ على حيوية الزراعة وحيوية النشاط السياحي وحيوية بلادنا وحيوية النهر الذي نستمد منه الحضارة مثل حضارة دجلة والفرات بالعراق. نتمنى نحن بالعراق أن يكون لنا نيل مثل نيلكم الذي تمتد به بلاد كثيرة واشتهرت به الأكثر، وحفاظكم عليه يعتبر عكس لمدى تمسككم بهذا النهر الذي يمد البلاد بالحضارة وهو معلم حضاري في مصر. حنان ناصر من العراق. حافظ عليها تلاقيها. مع تحية منى بطاش. وتامر حشيش، سامح بدران، محمد عبد القوي، ومحمود الخضري، وأيمن كمال، ونسرين نور الدين، كلهم عاوزين يسمعوا عازم ولا معزوم. طبعا عازم ولا معزوم ده كان برنامج أصلي للإذاعي عمر بطيشة، وتحول فيما بعد إلى فترات مفتوحة. طبعا للأسف الفترات المفتوحة هي بتكون على الهواء غير مسجلة، فبنعتذر للأصدقاء اللي رغبوا في فترة معينة، بنعتذر لكم. عازم ولا معزوم معانا طوال شهر رمضان من 1:45 من الأحد للخميس مع فريق عمل استوديو الهوى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء زي ما قلنا من الأحد للخميس من 1:45 مع زملاء الهواء. خليكم معانا. وجيهان مصطفى علي وسنابل الخير وإناس عبد الحافظ ونرمين متولي وسارة كمال، كلهم عاوزين يسمعوا مسمع من الأغنية دي. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ولوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات غير السلطات والمحشيات. وحمادة كمان عاوز يسمع هذه الأغنية وبيهديها لعرب التل الكبير صباح وفؤاد المهندس. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير وبلاش بعد أو بلاش تبذير وبلاش تبذير اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان دي نصبت إيدي. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز التاسعة في القاهرة. تنطلق اليوم في بيروت أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين دكتور مصطفى مدبولي وسعد الحريري. تناقش اللجنة عددا من الملفات محل الاهتمام المشترك، من بينها آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل حركة التبادل تبادل السلع بينهما، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال. كما يشهد مدبولي والحريري التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطط السلام في الشرق الأوسط والتي كفو على وضعها هي إطار عملي واقعي قابل للتنفيذ، وأوضح في تصريحات له أن الخطط المعروفة إعلاميا بصفقة القرن ستكون نقطة بداية جيدة للتعامل مع القضايا الجوهرية الخاصة بالصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. دعا زعيم معارضة في فنزويلا خوان جوايدو مؤيدي مجددا إلى التظاهر غدا بشكل سلمي لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس نيكولاس مادورو. تأتي دعوة جوايدو غداة تجديد وزير الدفاع في فنزويلا ولاء الجيش للرئيس مادورو. والنبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد، ويسود اليوم الطقس اللطيف على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على وجه البحر والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة والإسماعيلية 30، شرم الشيخ 33، والوادي الجديد 38، شلاتين 36، حلايب 33، اسكندرية 22، العريش 23، والأقصر 41. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. في العاشرة إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. المجال الحيوي. المجال الحيوي هو المصطلح الذي ارتبط بنظرية وضع أسسها العالم الألماني راتزل، والتي تقوم على أن الدولة كائن حي لديه حاجاته ومتطلباته للعيش، لذلك عليها أن تتوسع لتؤمن احتياجات سكانها إن كانت قدراتها أكبر من مساحتها الجغرافية. تم استخدام هذا المصطلح للمرة الأولى خلال القرن التاسع عشر من قبل عالم الأحياء الألماني أوسكار بيسكال عام 1860، وذلك في كتابه مراجعة أصول الأنواع عند داروين. وخلال عام 1897 تم نقل مصطلح المجال الحيوي من علم الأحياء إلى علم السياسة على يد العالم الألماني فريدريك راتزل، مؤسسا لتلك النظرية سياسيا في كتابه الجغرافيا السياسية. نتيجة الحصار الذي فرضته بريطانيا على التجارة من وإلى ألمانيا خلال أحداث الحرب العالمية الأولى، ظهرت نظرية المجال الحيوي للمرة الأولى على أرض الواقع. فكانت ألمانيا أول من طبق هذه النظرية لضمان النمو الاقتصادي، وأيضا المواد الأولية التي تستطيع من خلالها بناء الأمة الألمانية. وبهذا الفكر خاضت ألمانيا الحربين العالميتين الأولى والثانية مع أغلب دول العالم. اعتمد هذا الفكر بوضوح في كتاب كفاحي لهتلر الذي دعا خلاله إلى ضرورة توسيع المجال الحيوي للشعب الألماني من أجل توفير مصادر جديدة للموارد الغذائية، وهو ما حاولت ألمانيا بالفعل تطبيقه خلال الحرب العالمية الثانية لإنشاء إمبراطورية استعمارية تكون مطابقة للإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية البريطانية، مرتكزة في ذلك على فكرة النظرية الأساسية، وهي أن الدولة كائن حي. تطورت الفكرة في مراحل لاحقة واعتمدت آليات مختلفة لتنفيذ عمليات التوسع استنادا إلى القواعد السبع التي أسس لها راتزل بشكل نظري في مقاله الذي نشر عام 1901 تحت عنوان القوانين السبعة لنمو أراضي الدولة. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طارق. التقديم محمد الجمال. الهندسة الصوتية محمد ياسين. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور سيد. أهلا بكل مستمعينا وصباح الخير. نوعيات التسليح البحري، قذائف الأعماق. سيادة اللواء محمود متولي مؤسس الصالون البحري المصري. قذائف الأعماق تستخدم ضد الغواصات المعادية، وتنقسم إلى قذائف أعماق عادية وهي عبارة عن برميل أسطواني يلقى من سفينة السطح ويلقى في مجموعات على أعماق مختلفة، يضبط عليه عمق التفجير على أعماق مختلفة فيشكل موجة انفجارية تؤثر على الغواصة المعادية، ويسمى حزام من القذائف. ويوجد نوع آخر، النوع الثاني، هي قذائف الأعماق الصاروخية، وتطلق من السفينة فتكتسب مدى ثم تبدأ في الغوص وتنفجر على العمق المحدد لانفجارها. سفن السطح هي التي تطلق قذائف الأعماق ضد الغواصات، وكان لقذائف الأعماق فضل كبير جدا في حرب أكتوبر 73، أن نجحت قاعدة اسكندرية البحرية أن تؤمن ميناء اسكندرية، الميناء الرئيسي لمصر، بفضل استخدام قذائف الأعماق بكفاءة عالية، فمنعت الغواصات المعادية من التعرض للسفن النقل القادمة إلى ميناء الإسكندرية. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى. نور سيد. صديقنا اللي اتصل بينا مبكرا، يعني يمكن قبل السادسة صباحا، محمود أو أبو إيمان، طلب مسمع من هذه السهرة أهل القرآن اللي قدمها الرائد الإذاعي عمر بطيشة، وكان ضيفها القارئ الشيخ محمود علي البنا. كل سنة طيب. يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وأيضا قال القرآن مأدبة الله. نعم. فإحنا نسعد أن نلتقي اليوم مع أحد كبار قارئي القرآن الكريم، ليس في مصر فقط وإنما في جميع أرجاء العالم الإسلامي، في شهر رمضان المبارك الذي تعم فيه البركات، ونرجو أن تعمنا. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. آمين يا رب. في هذا اللقاء بنستعرض مع فضلتك رحلتك مع القرآن. نبدأ من البداية ونسأل بداية تعرض فضلتك على القرآن منذ الطفولة كان إزاي وفي أي ظروف؟

عمرو بن العاص، القرشي السهمي، السفير القائد. هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة بن خزيمة. وفهر بن مالك بن النضر هو قريش، ومن لم يلد فهر فليس من قريش. أبو عمرو هو العاص بن وائل، أحد أشراف قريش في الجاهلية، وقائد بني سهم من قريش في حرب الفجار الثاني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الفجار الثاني بعد عام الفيل بعشرين سنة، سنة 591 من الميلاد. وقد أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم، إذ مات بمكة المكرمة في السنة الأولى من الهجرة، وكان أحد سادات قريش الذين مشوا إلى أبي طالب يسألونه أن يكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. الفقرات كثيرة جدا، ولكنها الآن أتى ساعة والربع موعد هذا اللقاء، حنرجع من تاني لرغبتكم بعد انتهائه. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء الذي أستعرض لك فيه بعض ما قدمناه الأسبوع الماضي، حيث تميز الأسبوع الماضي بالاحتفال بأكثر من مناسبة. احتفلنا بعيد القيامة المجيد وعيد الربيع وعيد العمال. وقبل أن نستمع إلى أجزاء من بعض الفقرات التي قدمت لهذه المناسبة، نستمع في البداية إلى حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. صبحنا بلي وعلى أسير ود بلد شمال ويمين، وشمس الفردة شعرها أشعار طويل، نسمة طايرة معجبة بين النخيل، وبسمة بتقول مرحبا يا يوم جميل. قوم يلا صبح عالكون وسبح، وقول يا نادي احفظ بلادي احفظ بلادي، نهارنا نادي نهارنا نادي. أخواتي المستمعات صباح الخير. كلمة اليوم جديرة بأن تنقلها الأمهات إلى بناتهن المراهقات. تقول المستمعة صاحبة الخطاب: عمري 32 سنة، زوجة منذ 15 سنة، أم لست أطفال، بنتين وأربع صبيان. تفتحت مراهقتي على قصة حب مع ابن الجيران، وهو وحيد والدي وأنا وحيدة والدي، ولم نجد صعوبة في إقناع والدينا بزواجنا عندما دخلنا المرحلة الثانوية. وكم بنيت أنا وزوجي قصورا من الأماني، وتعاهدنا على أن نتعاون في المذاكرة لنحقق أمانينا وندخل كلية الطب معا ونفتح عيادة، ثم نحول العيادة إلى مستشفى خاص. وتمنينا أن يمتلك كل منا سيارة خاصة، وأن نبني فيلا واسعة وأنيقة ولها حديقة غناء، وأن ننجب أولادا كثيرين نربيهم أحسن تربية

لو أنا أسرفت فيه ممكن في يوم الأيام يؤدي إلى الهلاك وإلى عطش، ولو ربنا زودهلنا عن الحاجة ممكن يؤدي إلى الهلاك والغرق. والحكمة هنا تنزل في أو تكمن في إنزال الماء بقدر من الله سبحانه وتعالى. يا ريت والله يا دكتورة نيفين كلامنا ده يصل لأصحاب المقاهي والمحلات اللي ليل نهار احنا بنشوف بعنينا بيرشوا المية وبيستخدموا المية دي استخدام سيء جدا، يعني حتى في غسيل الأواني بتاعتهم ده بيرموها على الأرض، أنا بعتبرها بيرموها على الأرض. يا أهل الخير، المية نعمة من الله يجب الحفاظ عليها، والحفاظ عليها بشكرها، والشكر ده مش بالكلام، الشكر ده بالعمل، الشكر بإني أخذ بالأسباب، أقفل الحنفية ما سيبهاش مفتوحة لغاية لما أخلص وضوئي مثلا وأنا بتوضى، أقفل جزء وأرجع أفتح تاني. لما أعمل كده أنا بحافظ على المية ليا وللي ورايا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الطيبة، كان بيتوضى إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان بيتوضى بكمية قليلة جدا من المية. لو أنا حاولت أوصفها لهم النهاردة عاملة زي نص كوباية بالكوبايات بتاعتنا. لا لا فسبحان الله. الله إحنا مش بنتعلم. يعني نهر النيل بقى اللي يعني ده المصدر الرئيسي لينا في المياه، والناس للأسف الشديد بتسيء لي بتلوثه، مش يعني مش بنحافظ عليه بالقدر المطلوب يا دكتور. مع انه نهر من انهار الجنة لكن احنا بنلقي فيه المخلفات. طيب ما احنا كده بنحمل التكاليف الرهيبة لتنقية هذه المياه، والتكاليف دي احنا اللي بندفعها من ضرائبنا، يعني احنا كمان متحملينها. عشان كده لما نحافظ عليه هيبقى لنا. ربنا قال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. واحنا بنعمل كده، بنبذر في الماء، بنبذر في الوضوء، بنسرف في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال انه اتوضى باقتصاد حتى ولو كنت على نهر جاري. الإسراف لا علاقة له بالقلة أو بالكسرة عشان تبقى حضرتك عارفة. أيوة ده سلوك، سلوك إنسان. كمان نهينا عن تلويث المياه، وأنا بعتبر بصراحة تلويث مياه نهر النيل جريمة، جريمة إحنا نتحاسب عليها. وكان المصري القديم زمان تعرفي حضرتك بيكتب في وصيته أنه لم يلوث نهر النيل، وكأنه بيتقرب بالوصية دي إلى الله، وكأن دي فضيلة. وأنا بأكد أن كل نقطة مية يا جماعة بتساوي حياة إنسان أو حيوان أو طير أو نبات، حتى يا جماعة اعتبروها تساوي حياة لأبنائكم ولأسرتكم ورفقا بأرحامكم. ويوم الاثنين الماضي كان الاحتفال بعيد الربيع، وانطلق ميكروفون البرنامج إلى حديقة الأرمان بصحبة الزميلة هالة سالم، حيث احتفالية الجمعية المصرية لمرضى سرطان الثدي. نستمع إلى جزء من هذه الاحتفالية. يسعدنا اللقاء بالأستاذة غدا مصطفى مدير الإعلام والعلاقات الخارجية بالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة يا غدا. وانت طيبة وكل المستمعين وكل الشعب المصري طيب ومناسبة عيد الربيع، ويا رب نحتفل بيه دايما كده كل سنة في وسط الهواء الجميل والزرع والجناين وكل عيلة مصرية متجمعة مع بعضها. غادة، يعني من أولويات المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي هو رعاية هذه الفئة الجميلة، ولكن النهاردة في شم النسيم انتوا احتفالكم مختلف بيهم. احنا دايما كالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بنعتبر محاربات سرطان الثدي كلنا عيلة واحدة، يعني دايما بنتكلم بصيغة احنا عيلتنا الكبيرة. فاحنا فكرنا لا، احنا السنة دي عايزين نحتفل بكل ست نفرح قلبها، ومش بس لوحدها، لا مع عيلتها الكبيرة اللي هي محاربات سرطان الثدي التانيين، بان احنا نعمل لهم احتفال بمناسبة عيد الربيع اسمه حضن أسرة دافي. حضن أسرة دافي ليه؟ لان كلنا متجمعين مع بعض، فطول ما احنا مع بعض وكل طول ما احنا اقوياء، طول ما نقدر هنساند بعض وهنقهر المرض ومش بس كده، لأن الأم أو الست المصرية هي عمود أي أسرة في مصر، عمود أي أسرة، من غيرها ما فيش هيبقى حضن فعلا دافي. أقول لكم كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة حبيبتي، طيبة طيبة. احتفالكم النهاردة هو العيد، عيدين، عيد الربيع وعيد تجمعكم برضه. كل سنة وانتوا طيبين. يعني النهاردة وحريصين برضو على أكلات شم النسيم والفطير والجبنة بتاع الفطار يعني. الأول أتعرف عليك. عزة إبراهيم، محاربة سرطان ثدي. إحنا بدأنا النهاردة بألعاب وفقرات جميلة ترفيهية مع الشباب بتوع فنون جميلة، لعبونا كذا حاجة وعمل، بعدين جابولنا رسمنا من دماغنا ورسمنا حاجات حلوة، وعملنا تيجان، يعني قعدنا سلينا كتير جدا. اكتشفتوا الفن جواكم؟ طلعنا الفن اللي جوانا اللي هو كان مدفون بقالنا سنين يعني. احنا ما نعرفش يعني، عرفت ان احنا فنانين بس. وبعدين دلوقتي ولونا البيض ودلوقتي بناكله، وكل سنة وانتم طيبين. والمرض جالنا نعمة مش نقمة بصراحة. الحمد لله. بصراحة الحمد لله. احنا من بعد العملية عرفنا الناس احسن. انا رسمت صورة وكتبت عليها ولبستها تاج من الورد، وكتبت عليها انت اقوى من السرطان، ونفسي كل مريضة سرطان تلبس تاج من الورود. النهاردة يعني يوم شم النسيم هو لمة العيلة، يعني العيلة جوه البيت والعيلة النهاردة برا البيت. وجودك مع يعني صديقاتك المحاربات النهاردة، انت حاسة ان هو يوم شم النسيم متميز ليكي؟ طبعا لان انا بتجمع معهم، احنا بحس ان احنا بنسعد بعض وبنقوي بعض وبنقف مع بعض، بيبقى فعلا صحبتهم حلوة جدا. المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي عاملة لكم احتفال هو على مدار العام، لكن النهاردة أول مرة تحتفل معاكم في شم النسيم؟ دي أول مرة فعلا ان احنا نخرج في شم النسيم. في عيد الأم دايما بنتجمع في عيد الأم وفي اليوم العالمي لمرضى السرطان، وغير كده هم بيعملوا لنا كل أسبوع تقريبا أو كل شهر تمرينات في الحدائق العامة، بنعمل يوجا بالضحك وبنعمل تمارين يوجا عادية. فهم بصراحة بيحاولوا فعلا، لأن الدعم النفسي بالنسبة لنا ده أهم حاجة، يعني بيعملوا لنا حاجات فعلا تفرحنا وتبسطنا. المجهود اللي بيعملوه محدش بيعمله. والآن مع يوميات زوج صائم. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السادة المستمعين والمستمعات، الأزواج منهم والزوجات اللي عايشين في سعادة وفي نبات وتبات. أيام قليلة ويهل علينا شهر الخير والكرم، شهر رمضان. وما كدبش عليكم بقى، احنا زي كل أسرة مصرية بنستعد لشهر رمضان من دلوقتي، وبرضو زي كتير من الأسر استعدادنا بيكون في الغالب في شراء وتخزين الزيت والسكر والفول والعدس والمكرونة إلخ إلخ إلخ. وطبعا يا حضرات، اليميش اللي ما بناكلوش إلا في رمضان. المشكلة مش في كده يا حضرات، المشكلة إن رمضان اللي فات فاض منا شوية يميش، وكنت مطمن إن السنة دي مش هشتري منه حاجة. لكن يا حضرات، فوجئت بالآتي وأنا قاعد في حالي، لقيت مراتي داخلة عليا وتقول لي: صباح الفل يا عبدو، اعمل حسابك النهاردة بعد الشغل هتنزل تشتري شوية حاجات كده رمضان يا عبدو. أنا طبعا يا حضرات اتخضيت، قلت لها: حاجات زي إيه يا أحلام؟ يعني خزين البيت يا عبدو، ويعني شوية يمش في كل سنة وانت طيب. ليه يا أحلام؟ هو احنا مش كنا شايلين بقى اليميش؟ شايلينه فين بس يا عبدو؟ وأرجوك ما تتعصبش. ما تتعصبش يعني يا أحلام؟ مش أنا قلتلك شيل اليميش في الفريزر؟ ما هو يعني أصل يا عبدو، ما هو إيه يا أحلام؟ ما أنا بصراحة ما شلتش حاجة يا عبدو. ليه يا أحلام؟ راح فين اليميش اللي دفع فيه إيش وشوية؟ بصراحة من غير زعل يا عبدو، من غير ما تتعصب عليا، رميته. نعم رميتيه يا أحلام؟ ليه يا أحلام؟ قلت نجيبه طازة بقى يا عبدو وكل سنة وانت طيب، عشان الفيتامينات ما تروحش منه. يا أحلام ده اسمه تبذير، اسمه افتراء. انت عارفة سعر اليميش اللي انت رميتيه ده بكام يا أحلام؟ ربنا يديلك الصحة ويرزقك وتجيب غيره وغيره وغيره. وانت ليك بركة اللحنة يا عبدو؟ منين بس؟ منين يا أحلام؟ أجيب منين؟ انت عارفة أحسن حاجة أعملها دلوقتي إيه؟ عارفة يا عبدو، هتيجي بدري وتنزل تشتري اليميش وكل حاجات البيت يا عبدو. لا يا أحلام، لا يا حبيبتي، هنزل نجيب بالمعقول يا أحلام. حرام عليكي، مفيش حاجة اسمها خزين، في حاجة اسمها ترشيد استهلاك وشراء على قد الإيد، اللي احنا محتاجينه وبس، اللي يكفينا وبس. يا ست بلاها يا ميش، السنة دي مش مهم خالص، عشان بعد كده تحافظي على النعمة اللي في ايديك يا أحلام. وبلاش افترى بقى عليا، ده أنا غلبان. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطة؟ يوميات زوج صائم، نسرين لطفي، محمود عامر. أما الآن فمع عبلة إبراهيم، واستعدادا لشهر رمضان تلتقي مع ضيفها دكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية وكيفية الاستعداد بالنسبة للمرأة الحامل. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا رمضان. ونتحدث اليوم عن صيام الحوامل. يسعدني اليوم أن يكون ضيفي الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية. برحب بحضرتك. أشكرك يا فندم، الله يخليكي. وأيام رمضان جميلة يا دكتور سعيد. والله أيام كلها بركة وخير، ربنا يعد عليكم الأيام بخير. الحمد لله. بصراحة حضرتك أثرت موضوع مهم جدا، يعني إحنا ممكن يبقى عندي بعض الألام وبعض الأمراض المزمنة، ومع ذلك بأرغب نفسي على الصيام حتى وإن كان ده في إتلاف لجسمي. لكن لازم ناخد بالنا يا جماعة إن إحنا معنا رخص، لازم نستغل الرخص دي وهنتسائل عنها، لأن لا ضرر ولا ضرار، ديننا الإسلامي هو يعني رافع الكلام ده. فضروري جدا أنا بستشير الدكتور بتاعي لو أنا فعلا أقدر أصوم، مش هي حد هيأخرني، لكن مش هيبقى عندي مواعيد لأدوية معينة خلال نهار الصيام وأصوم، مش هيبقى عندي احتمال أن أنا تزيد أملاحي في الجسم وأتعب الكليتين وأصوم، ممكن السكر بتاعي ينخفض لمستويات دنيا ومع ذلك أبقى صايم، أو الكبد بتاعي أتلفه وأتلف خلاياه خلال صومي، مش ممكن، ده ضرر كبير وواضح. ضروري أن أنا أبدأ بفلسفة الموضوع، وأن أنا أرضي نفسي أن دي رخصة ربنا أعطاها لي كمريض، وأن أنا أبدأ أتأقلم بعده. إن كان الموضوع في أيام عوض بعد كده فتمام، ما فيش عوض، يبقى فيه اللي هي الإنفاق على أيام الصيام. لكن لو أنا مريض مرض أستطيع به الصيام، أقدر أعمل إيه أثناء الفطار؟ لو أنا مريض سكر أو مريض كبد أو مريض ضغط، بتجنب حاجات أثناء أكلي في الفطار. الحاجات المسكرة جدا اللي هي حلويات، والحاجات الدهنية جدا اللي هي أنواع من الشوربة أو أنواع من اللحوم اللي فيها دهون عالية أو الدواجن، دي حاجات بقول عليها نبتعد عنها تماما، لأنها مرهقة للهضم والامتصاص، لأنها بتتعب الكبد وبتتعب الكليتين. الحاجات المملحة الغنية بالملح، الأكلات اللي احنا بنحبها، المخللات وفواتح الشهية، ياريت احنا كمرضى نبتعد عنها قدر الإمكان. بالنسبة للمرض مريض السكر، أنا بقول لك لو أنت مريض سكر وبتاخد أنسولين وبتاخد أو بتاخد أقراص، ثلاث حبات تمر لا تؤذي لكن مفيدة جدا. إن كانت خايف أنها ترفع السكر، ففيها التمر فيه من المكونات اللي بتخلي السكر، بتضبط إيقاع السكر في الجسم في الوقت ده. فلا تبخل عن نفسك بثلاث حبات تمر أثناء الفطار، ببعض الألبان مع التمر. لكن وأنا بعد الوجبة الثانية اللي هي بعد صلاة المغرب، أحاول أتوقف تماما عن بعض الحلويات اللي بتبقى في الأكلات اللي بنسميها الحلويات الرمضانية. وأنا عايز أقول لحضرتك إن كنا ده بالنسبة للمرضى الحامل، لها تعامل خاص في رمضان. الحوامل لو حضرتك بتصومي وعندك سكر حمل، رجاء بلاش موضوع الصيام وانت عندك سكر حمل. لو انت حضرتك بتصومي والموضوع ده متعب جدا ليك، لانك في اول الحمل بيكون في قيء تخلص كم كبير من السوائل من جسمك، فرجاء استشير طبيبك. او انت عينك على نفسك لو في قيء وجسمك بينزل السوائل اللي فيه، رجاء توقفي عن الصيام، والايام بتتعوض بعد كده، وان الله غفور رحيم. لكن الصيام في نفسه صحة مش ضرر، لأن الموضوع مش هينقلب عليك أو مش هيعود عليك أنت، لكن هيعود على البيبي اللي في بطنك. أيوة. إنك هتضعفي وزنه وهتقللي كم التغذية اللي هتمدي به. فرجاء إحنا كمرضى أو كحامل ضروري جدا ننتبه للموضوع ده، ولا نتوقف يا جماعة كمرضى وحوامل عن اتباع المشي والحمية، بعض الحمية أو قليل من المشي أثناء الصيام، لأن ده بيعود بالنفع علينا بعد كده. أما الآن فهذه رسالة لكل من يهم الأمر. صباح الخير. أنا لما بفكر في أكتر حاجة أولوية بالنسبة لي كرؤية للمستقبل لمصر، إن كل المشروعات الصغيرة تقيم ونحتفظ بيها، والتراث المصري كمان، الأخلاق والثقافة المصرية نحتفظ بيها ونأيد كل الجهود، عشان في عندنا مجتمع مدني ناشط جدا دلوقتي، ولو دعمناه من ناحية الحكومة على المستوى المحلي هيبقى في ازدهار حقيقي. كلنا أمل وكلنا عايزين نعمل حاجة لبلدنا. إيهاب حندوس، رئيس مجلس إدارة مبادرة النداء، المسؤولة عن تنشيط الحرف اليدوية وكذلك الزراعة والخدمات الأساسية في الصعيد. أما الآن فمع الشيف أمان العمري وبالهنا والشفا. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنقدم طبق صحي وبسيط كده، نعمله في 10 دقايق وإن شاء الله هيعجبكم. نقول المقادير: كيلو دبابيس وأجنحة أو دبابيس بس أو أجنحة بس على حسب، يعني زي الأسرة ما بتحب. 2 بصلة كبيرة، معلقة كبيرة كزبرة بودر، معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل بودر أو حسب الرغبة، ممكن نستغنى عن الفلفل. نقول المقادير مرة تانية، مقاديره سهلة وبسيطة وبتهالي يعني متاحة. كيلو دبابيس وأجنحة، 2 بصلة كبيرة، معلقة كبيرة كزبرة بودر، معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أو حسب الرغبة، ممكن نشيل الفلفل. نقول الطريقة، طبعا هنجيب الأجنحة نغسلها كويس قوي بالخل والمية، ودايما دايما كل الأسماك واللحوم نغسلها بالخل، علشان لو كان فيها أي حاجة الخل بيقضي على أي بكتيريا موجودة أو أي حاجة مش كويسة موجودة في الأكل. نغسلها كويس وننظفها بالمية وبالخل. بعد كده توضع على النار وبعدين هنقلبها لمدة دقيقة. بعد كده هنضيف عليها البصل بعد ما نقطعه جوانح او سلايز زي ما بنحب، ونقلبها يعني لمدة دقيقة. بعد كده هنضيف عليها الملح والفلفل والكزبرة، وبرده هنستمر في التقليب على النار لمدة 10 دقايق. بعد كده هنقدم كده هتكون استوت، هنقدمها مع طبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. نقول الطريقة مرة تانية، تلقى سهلة ما تاخدش 10 دقايق وانا واقفة كده. هنغسل الأجنحة والدبابيس كويس قوي بالخل والمية، بعد كده هنحطهم على النار. وأنا بقول بحطهم على النار، أنا ما حطيتش دهون خالص، يعني أنا ما استخدمتش أي مادة دهنية لأن هما فيهم الدهون بتاعتهم. هنغسلهم كويس ونحطهم على النار ونقلبهم كده لمدة دقيقة مثلا. بعد كده هكون مقطع البصل سلايز أو جوانح، هضيفه عليها ونقلبه. بعد كده هنضيف الملح والفلفل والكزبرة مع استمرار التقليب طبعا لمدة 10 دقايق. بعد كده خلاص هنطفى عليها ونغطيها ونقدمها بعد كده مع طبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. لا لسه معاكم وصباح الجمعة لحد 10 صباحا. يمكن شكوى تانية جاءت من قرية البغدادية حسن بغدادي، ولكن أخ حسن معلش عاد الإرسال، وصديقنا رجب قال برضو من نفس القرية إن الإرسال عاد، بس معلش ما قدرناش إن احنا نستقبل مكالمتك، معلش تتعود الجمعة الجاية إن شاء الله. رجب أبو محمد طالب مسمع من العمل الدرامي الجميل اللي قدمناه عبر موجات البرنامج العام في رمضان في سنة من السنوات. العمل الدرامي ده كان اسمه التنظيم السري. مين اللي بيخبط؟ السلام عليكم، أنا الشيخ حسن البنا، يا ترى مولانا موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا ابني. أنا الشيخ حسن السعاد يا أمي. يا مرحب بك يا ابني، اتفضل ادخل. حاضر يا أمي، أنا دخلت اهو. يا ترى يا شيخ حسن الشيخ طنطاوي هيكسفك ولا هيقف جنبك؟ دلوقتي ما فضلش جنبك من الأساتذة الكبار ناس كتير. الشيخ رشيد رضا عملها وخيلي بيا ومات، والشيخ محب الدين الخطيب بدأ يهاجمني من تحت لتحت، والشيخ طنطاوي خلاص شكله كده بيودع. اصبر يا شيخ طنطاوي، وجاه النبي يا شيخ ما تموت دلوقتي. والله كان بودنا نطول في المسامع بس الوقت بيجري. حاجة منى مبكرا اتصلت بالتليفون وطلبة مسمع بصوت أبلة فضيلة، حنسمعك حالا حاجة منى. كمان نفس المطلب من إجلال الفقي، بتقول رجعتوني 30 سنة الله يرحم. لا، إجلال الفقي دي لرسالة أبلة فضيلة، عفوا للإذاعية أمال فهمي، شوية وحنسمعها. حاجة منى طلبة أبلة فضيلة، هي وكريمان مجدي وأحمد كمان بيقول أبلة فضيلة كان ليها ذكريات كتيرة وإحنا صغيرين، وأمجد ونهال وعبد اللطيف. يلا نسمع أبلة فضيلة وهذا المسمع. هنا القاهرة، الحلوين. وكانت نجوى قاعدة في قضيتها وفتح الراديو بتسمع غنوة، قامت سألت اخوها منير، انت تحب تطلع ايه؟ ومنير قاعد يفكر ويفكر ويفكر، اطلع ايه؟ اطلع ايه؟ ايوه اطلع دكتور مشهور. وانت يا نجوى تحب تبقي ايه؟ في كل شارع دكتور واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ويمكن كمان في العمارة الواحدة نص دسة. قصدي تقولي ايه؟ قصدي اقول لما انا ابقى دكتور اهو في دكاترة كتير، وفين وفين لما اكبر بكرة وابقى زيهم شاطر. امال انت عايزة تبقي ايه؟ مهندسة ولا مدرسة؟ محامية ولا صحفية؟ بالحق قولي ايه؟ كانت ماما قالت لك روح انده للسباك. رحت له، ولما سألني عايز ايه قلت له الحنفية ليل ونهار بتنقط مية، من فضلك تعالى معايا علشان تصلح. وقال لك ايه؟ قال لي انا مش فضيلك علشان اجيب. سألت وقلت له طيب وحبيب ده انت؟ وقال لك ايه؟ ضحك وقال لي الساعة ستة زي النهاردة السنة الجاية. الساعة ستة زي النهاردة السنة الجاية.

دي برضو خدتها في مسابقة مصر المنصورة في الإلقاء، ودي خدت فيها مركز ثالث محافظة، ودي خدتها كنت قايلة قصيدة اسمها تحيا مصر، خدت برضو شهادة فيها. ودي بقى كنت في حفلة كانوا بيقربوا الأمهات المثالية، مشاركتي معي رحت قلت إلقاء وخدت شهادة فيها. ودي برضو كنت في حفلة بقى من قسم رعاية الموهوبين. طيب نسمع ايه تاني؟ قصيدة اسمها حبيبة، حفظوها عشان نسمع حبيبة ولا ايه؟ لا، هو شاعر اسمه أشرف أبو جليل كاتبها ليا. جميل خالص، يعني مكتوبة ليكي مخصوص. طب يلا نسمعها مع بعض. إن تسأل عن صفتي واسمي أنا طالبة واسمي حبيبة، إن تسأل يوما عن حلمي أحلامي كثر وعجيبة، تتغير يوما عن يوم مدهشة مدهشة دوما وغريبة، يوما حلمي ألبس بلطو والسماعة صرت طبيبة، فأخفف آلام المرضى دوما فالآلام عصيبة، أحلم أني ضابط جيش مقدام ويقود كتيبة، يحمي كل حدود بلادي يحميها من أي مصيبة، أحلم بقيادة مركبة أنقل أطفالا وشبيبة، أحلم أن أصبح داعية للخير وللحق الطيبة، أمسك مصباحا للعلم للعالم فأضيء دروبة، أحلم أن أبدع أعمالا تتركرك نبذا وعذوبة، أرسم لوحات مدهشة لأراض خضراء خصيبة، أو ألقي أجمل أشعار عن وطني زينا وعروبة، أو أرسم بالخط الكوفي اسمي والألوان قشيبة. أنسيتم ما صفتي واسمي؟ أنا طالبة واسمي حبيبة. برافو برافو، جميلة. عجبني كمان اكتشاف تاني بقى اكتشفته من خلال القصيدة دي، لغتك العربية الجميلة. حد مساعدك في التشكيل؟ هو اللي كتبها لي مشكلها، الشعر مشكلها. جميل، انا بابا بشكره، بابا بيساعدني في التشكيل لان بابا درس اول لغه عربيه. انا بشكرهم جدا طبعا. لحد ما برضو انت بالتدريج هتكتسبي، يعني اما تعرفي نحو كويس تقدري برضو تشكلي، وخلاص هتكون ودنك اخدت على اللغه المظبوطه الصحيحه. انت مخططه لموهبتك ايه في المستقبل؟ عايزه اطلع اديبه واكتب شعر، وفي نفس الوقت عايزه اطلع دكتوره. بداتي تكتبي ولا لسه؟ لا، انا الفت قصه لكن لسه الشعر. لا، لسه ما ألفتش الشعر الصراحة. طيب، يعني من خلال طبعا ما هتقرأي كتير هتقدري ان انت تنتجي بقى ابداع خاص ليكي باذن الله. ان شاء الله. طيب هنسمع ايه قبل ما نختم الحلقة؟ هي قصيدة اسمها شكرا، الشاعر اللي كتبها اسمه حسين الصواف. تفضلي. ان مشيت على شارع لا يؤدي الى هاوية، كل من يجمعون القمامة شكرا، ان رجعت الى البيت حيا كما ترجع القافية بلا خلل، قل لنفسك شكرا، إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك فقل للهوية شكرا، إن نظرت إلى وردة دون أن توجعك وفرحت بها كل قلبك شكرا، إن شاركت ببرنامج حقق حلمك بإذاعة البرنامج العام كل ماما شيرين ماجد شكرا. شكرا شكرا. أنا بشكرك جدا حبيبة، وهي بتقول آخر جملة ادتني وردة جميلة جدا وفيها قلب جميل جدا. أشكرك جدا يا حبيبة، مش عارفة أشكرك إزاي. لا شكرا خالص، وأسعدتيني ونورتيني، وجد موهبة متميزة، وإن شاء الله نكون متواصلين مع بعض. شكرا على الوردة والقلب، وشكرا على الشعر الجميل اللي سمعناه معاكي، واختياراتك الرائعة، لغتك الجميلة، ومخارج ألفاظك الحلوة جدا، وإن شاء الله تكون في فرص كتير إن احنا نلتقي معاكي وتكوني معانا في التصوير التصفيات النهائية لمسابقة حقق حلمك. شكرا يا حبيبة. العفو. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهمك. أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. مستمعينا الأعزاء، من أكثر البرامج اللي جاءت ليها رغبات سماع فوزية رمضان والإذاعية الراحلة أمال فهمي، فوزية أبو علوان، نهلة صالح، إيمي حمزة، نودة، سمسم زهران، أحمد هيبة، حنان شيهود، إيمان حمدي، كريم، مهندس إيهاب كنافة، تامر حشيش، ميرفت الشيخ، إجلال الفقي، اللي بتقول رجعتونا 30 سنة. فوزير رمضان زمن هذا الذي قد كان بدايرة ملخص الأكوان، بعجلة لما صورها ودورها بني إنسان، بقينا والقمر جيران. نسمع الفزورة زي الحوت لكن بري، يغطس في الأرض ويطلع في المدن الكبرى، بيجري سرا علنا ويبرطع. تقطع تذكرة فين الفيلم؟ مش هنا، ده تشابه في الاسم، انت هنا في العلن السري. فعلا بعتذر اللي ما قدرتش اقرا رسالته زي ما حضراتكم سامعين، الوقت جري بينا. شكرا لفريق العمل، فعلا اجهدتهم، اماني هلال مهندسه الصوت ومخرجه اللقاء، داليا محمود. رمضان ان شاء الله كريم على الامه العربيه كلها، نراكم على خير ان شاء الله الجمعه القادم، اولى الجمعات اللي هلتقي فيها معكم. شكرا لكم، وكل سنه وانتم بالف خير وسعاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية، وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز العاشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم ومساندة لبنان وتدعيم استقراره في مواجهة مختلف التحديات في ضوء العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بين البلدين. جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء اليوم عقب جلسة المباحثات مع الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبد الرئاسي، والتي تناولت العلاقات بين البلدين. يتظاهر الجزائريون مجددا في يوم الجمعة 11 على التوالي تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 من فبراير الماضي، وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما من حكم الجزائر. ويطالب المحتجون برحيل نظام الحاكم بكل رموزه، ويرفضون أن يتولى رجال رئيس الدولة السابق إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته. أعلنت مصادر في قطاع النفط السعودي أن إنتاج المملكة من النفط قد يرتفع في يونيو القادم دون زيادة الصادرات. وأضافت المصادر أن أي زيادة في إنتاج السعودية ستظل داخل حصتها الإنتاجية في إطار اتفاقات التخفيضات المبرم بين أوبك وحلفائها ضمن المجموعة التي تعرف باسم أوبك بلس. والنبأ الأخير، أعلنت السلطات الهندية أنها أجلت أكثر من مليون أنها أجلت أكثر من مليون شخص يعيشون على امتداد الساحل الشرقي قبيل وصول إعصار فاني، حيث ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم، محملا برياح تتراوح سرعتها ما بين 170 إلى 180 كيلومترا في الساعة. استمعتم أيها السادة إلى موجز لأهم أنباء العاشرة، قرأته إيمان عبد الحليم.